إما أن يعتق رقبة إذا كان قادرا أو يصوم شهرين متتابعين. وفي القصة فيها نوع من الطوائف والعجائب والسماحة الإسلامية. قال تعتق رقبة، قال ما عندي ما استهى. قال تصوم شهرين متتابعين، قال ما أوقعني في هذا الحال إلا الصوم. ها؟ ما أوقعني إلا الصوم، لأنه كان صائم محذور عن زوجته في الصيام فوقع. فإذا كان وهو في شهر واحد شهر رمضان نصائمين، كم إذا صام شهرين وحده؟ قال ما أوقعني إلا هذا. حتى قال تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك. إذا لا يستطيع. قالت إذا تطعم 60 مسكين، هذا الحل النهائي. قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها، وهو في المدينة، لابتي المدينة يعني حرتين، ما بين لابتيها أفضل مني، يعني ما عنده شيء. التقنيات هذه في آخر هذا. قال لا أستطيع. قال له انتظر حتى أتى مال الصدقة ثم أعطاه وقال خذ هذا وتصدق بها على الفقراء. كان فقراء ليه؟ ما في المدينة أفقر مني يا رسول الله. فقال له تصدق بها على أحد. طبعا هذا الحديث احتاج إلى درس كامل، يعني مسألة أحكامه وحكمه. لكن الخلاصة فيه أن هذا الحديث فيه دلالة على أنه يجب على من واقع أهله في نهار رمضان أن يكفر كفارة جماع في نهار رمضان. لكن ما هو متعلق هذا الحكم؟ يعني ما هي علته؟ هل قوله أعرابي هو شوف الوصف الذي جاء في الحديث النص يا أعرابي مدعي خائف، هذه صفة متفاجئة، وهو مسلم ومتزوج يحكي أنه واقع زوجته أهله وفي نهار رمضان وقال أنه واقع أهله. صفات متعددة. فهل موجب هذا الحكم هو الكفارة مجموع هذه الصفات، وأنه لا يجب إلا على من كان أعرابيا في نهار رمضان ووقع زوجته وليس غيرها يعني، ولا بد أن يكون خائفا من كذا، أو أن المقصود هو المعنى الذي أوجب ذلك وهو واحد من هذه المعاني وهو الوقاع؟ هذا لا يعرفه ولا يأخذه إلا عارف الأدلة الشرعية وبالأحكام، فيقولون هذا يسمى إيش؟ تنقيح المناط، يعني متعلق الحكم ينقح ويصفى من مجموع الصفات المجموعة معه ويقال لك لا ليس هذا وليس هذا وليس هذا وليس هذا. هذا اجتهاد، وهذا اجتهاد خاص بأهل العلم. نوع آخر من الاجتهاد يسمى تخريج المناط، والتخريج يعني الاستنباط. والأصل من الاستنباط هو استخراج الشيء بقوة أو بنوع من الصعوبة، هذا يقول لك استنبط الماء واستنبط كذا، استنباط استخراج. هذا نوع أقوى وأعمق ولا يحسنه كثير من طلبة العلم من أهل العلم، وإنما يكون في درجة أعلى للمجتهدين. ما هو تخريج المناط؟ ما هو؟ قال تخريج المناط هو استخراج العلة أو الوصف الذي يصح أن يرتب عليه الحكم الشرعي، فيقال النص دل على هذا الحكم لوجود هذه العلة، فإذا وجدت هذه العلة في غيره يرتب الحكم عليه. مثاله طبعا لا بد أن نوضح مثاله. قالوا مثلا في تخريج يعني يذكرون مثال مع أنه ورد فينا وأمثلة كثيرة على هذا، تحريم الخمر. الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، إلى أن قال في الآية الأخرى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ترح هذه إلى هذه آخر مرحلة، إذا وجب اجتناب الخمر للنهي عنها. الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. حرم الخمر، إذا النص عندنا حرم الخمر. لماذا حرمت الخمر؟ هي عصير لعصير العنب مشتد يبقى في زبد، فهو نوع من العصير. طيب وعصير العنب العادي عصير، وعصير النبيذ الرطب نبيذ، يعني ما يعني لماذا حرمت الخمر؟ قال عندما جاء الوصف في الخمر، والخمر في اللغة أيضا له معنى، فما يخامر العقل، فنظروا في أوصافها، في أوصاف الخمر ما يسمى خمر، لم يجدوا موجب يصلح لأن يكون علة في تحريم الخمر إلا كونها مسكرة. ها؟ إلا كونها إيش؟ مسكرة. إذن استخرج من النص الذي حرم الخمر علة استخرجت السمنة. ومعنى ما ذكر، ما ذكر الإجازة، ما ذكر الإسكار، قال الخمر. يعني شوف لاحظ الحديث الأول أنه جاء يعني يعني منزعجا في حاله وهو أعرابي، يعني جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، وقال يعني ذكرت أوصاف، لكن هنا ما ذكرت أوصاف غير اسم الخمر. فهذا اسم الخمر، كلمت لأنها خمر أو أنها قد تسمى خمر أو لأن فيها معنى يوجب التحريم. قالوا لا، ننظر ماذا. فوجدوا أن المعنى الذي يوجب التحريم هو كونها مسكرة. وإذا على هذا، هذا قول كثير من أهل العلم، على هذا كل مسكر يكون حراما ولو لم يسمى على اختلاف المعروف، ولو لم يسمى خمرا. إذن العلة وجدت فيما حرم بالنص وهو الخمر. فإذن هذه العلة كلما وجدت بغيره يجري عليه حكمه، هذا يسمى تخريج المنع. هذه الأنواع الثلاثة من الاجتهاد يجتهدها أهل العلم، ويشاركهم عامة الناس في النوع الأول وهو تحقيق المناط بعد بيان، بعد معرفة الحكم. والأمثلة التي سأذكرها كلها فيما بعد هي في بيان، في معنى تحقيق المناط. قال القسم الثاني الاجتهاد في الأوقات، هو حقيقة ليس قسما ثانيا ولكنه نوع من أنواع الاجتهاد في تحقيق المناط، وكل الأشياء التي سأذكرها ستأتي في تحقيق المناط. قال القسم الثاني الاجتهاد في الأوقات، ويشترك فيه الأعمى والبصير لاشتراكهما في معرفتها بالأوراد. الاجتهاد في إيش؟ في الأوقات. ما هي يعني ما علاقتنا نحن بالأوقات شرعا وعادة؟ الوقت، الزمن. الأوقات مهمة جدا لنا نحن المسلمين ولكل الخلق، لأنها تتعلق بها المصالح دينية ودنيوية. إذن الزمان هو ظرف لأعمال العباد كالمكان، يعني ظرف يعني وعاء، فوعاء زماني وعاء مكاني. هذه الأوقات وردت في الشريعة، أوقات محددة لعبادات معينة ولمعاملات معينة. فوردت الأوقات أو وردت بعض العبادات، بل أهم العبادات في الإسلام متعلقة بالأوقات، الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات. ما يصح تصلي الظهر الساعة 10 صباحا، ولا تصلي المغرب قبل غروب الشمس، ولا تصلي العشاء حتى يدخل وقتها، ولا الفجر قبل طلوع الفجر، وهكذا. إذن في وقت. كيف يعرف الوقت؟ من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. فكيف يعرف الوقت؟ معرفة الوقت هذا ممكن يشترك فيه العالم، يعني عالم الشرع وغير العالم، ولكن لابد من آلة ووسيلة لمعرفته، وهي ماذا؟ يعني الخبرة. الخبرة. قال لك هذا يشترك فيه البصير والأعمى، معرفة الوقت، يعني الأعمى والبصير يشتركان في وجوب طلب معرفة الوقت للصلاة. ما يجيك الأعمى يقول والله ما أعرف يعني مثلا هذا، لا فيه. ليش؟ لأن فيه وسائل لمعرفة الوقت. قال لك من ذكر أمثلة، قال منها الأوراد، الورد. الناس إذا كان عنده يعني عنده ورد معين إنه ينتهي ورده في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني، ويمكن يكون لهذا البصير ورد يستغرب كذا من الزمن بواسطته يستطيع ان يعرف انه والله الوقت من صلاة الفجر الى صلاة الظهر مثلا كذا، من العصر الى المغرب كذا، بحسب مقياس الاوراد التي يقرأها. هذا واحد من الامثلة. فهذا يقول يشترك فيه العامي المبصر والأعمى، ويشترك فيه العالم والعامي. قال لك الثالث الاجتهاد في معرفة القبلة. طبعا حينما كان بالصلاة في الأوقات يعني أوقات الصلاة والحج ورمضان إلى آخره. الصيام يعني كذلك. القسم الثالث من الاجتهاد بمعرفة القبلة عند التباسها، ويختص به البصراء لأن معظم أدلتها مختص بالمبصرات. الشيخ ذكر هذا وفيه نظر، لأنه أيضا الأعمى قد يجب عليه أن يتحرى القبلة بالوسائل التي تتاح له تركها. كان هذا الاجتهاد بمعرفة القبلة. لاحظ ما قلنا من الأول أن هذه الأسرار التي تذكرها كلها من باب تحقيق المنار. الاجتهاد في تحديد القبلة، أولا الحكم الشرعي في القبلة ما هو؟ هو وجوب استقبال القبلة عند الصلاة بالصلاة. هذا الوجوب، هذا الحكم معروف من دليل. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآيات والأحاديث والعمل معروف. هذا إذا الحكم معروف. الآن الاجتهاد ليس في إثبات الحكم، الاجتهاد في تحقيق. أنت مسافر أو حاضر، مسافر أو مقيم. المقيم لا يجوز له الاجتهاد في القبلة، يعني لا يكفيه الاجتهاد في القبلة. ولو اجتهد وصلى ثم بان أنه اجتهد وصلى قالوا اشرب ونكفر ليش؟ حتى لو بان صحته قالوا لأنه لا بد أن يعلم قال بظن يقين بإخبار. ليش؟ كان موجود بذلك فيه من يدل يسأل الناس، يعني وإخبار بالقبلة يجوز يكفي من رجل أو امرأة مسلم، لا بد أن يكون مسلم. إن في الحضر لا يصح اجتهاد القبلة، القبلة يجتهد فيها في حال السفر. طيب يجتهد، قال هذا الاجتهاد يخص من؟ يجب على من؟ يجب على المسلم المكلف أو ينبغي له أن يتعلم ويتعرف على أحوال القبلة، يعني يستحب له ذلك، الأولى في ذلك. وإذا حان وقت الصلاة يجب عليه أن يبحث، يجب عليه أن يبحث، فإن كان لا يستطيع يقلد من يستعين. لكن قال هذا الاجتهاد معرفة القبلة عند التباسها يختص به البصارى، يعني أهل النظر الإبصار، لأن أدلتها، لأن معظم أدلتها مختصة بالمبصرات. بعض أهل العلم يقولون الأعمى في السفر، طبعا الأعمى صحيح، هذا أيضا صحيح، الأعمى في السفر ليس لديه من الأدلة ما يستدل به على القبلة، لكن يقول يجب على الأعمى الاجتهاد في السفر في الحضر، في الحضر كيف؟ قال لأنه في محاريب، محراب المسجد، في كذا، ويمكن أن يتلمس ويعد ذلك باللبس. نعم. قال القسم الرابع الاجتهاد بين الطاهر والنجس عند الالتباس. الاجتهاد بين الطاهر والنجس عند الالتباس. طبعا الاجتهاد في هذه إنما يكون يعني عند الالتباس في القبلة أو في السنة، كالأواني والثياب. وفي اختصاص البصراء به قولان، يعني هذا يختص بالبصراء في هذه، يعني معرفة الطاهر والنجس من الثياب والأواني، بل هذا يختص به الذين يبصرون فقط، أو أيضا يجب على الأعمى أن يجتهد في معرفة النجس والطاهر. ليه؟ قال فيه قولان عند الإمام الشافعي، في مذهب الإمام الشافعي أو عند الإمام، إذا قالوا قولان فمعناته مقصود الإمام. ووجه جوازه للعميان أنهم قد يدركون النجاسة بالطعم والريح وباختلاف المائين بالزيادة والنقصان. هذا يعني علامات يشترك فيها المبصر والأعمى. الطعم يعني ممكن يتذوق طرف الثوب يعني أو كذا إلى آخره، إن كان فيه طعم أو الريح إذا كان فيه رائحة بول أو كذا ممكن يشمها، أو أيضا زيادة ونقصان في الماء. إذا كان الإناء مثلا يعني فيه نصفه، يعرف أن فيه نصفه، ثم جاءوا بالزاد زاد النصف وأحس أو وجد أو لمس وجود مثلا ما ينجزه ككبر نحو ذلك، إذا ولد الكلب عند الماء ووجد الماء زاد، احتمال أن يكون الكلب بال على هذا الماء مثلا، فيقول فيه دلائل يعني تجعله يجوز له ان يجتهد في هذا. الاسم الخامس من الاجتهاد اجتهاد في قيم المتلفات. اجتهاد في قيم المتلفات، يعني شخص اتلف على شخص مالا ثم جاء يطالب بحقه، المال اتلف، المال قيمته يوم اتلف، من يقدر ذلك؟ يحتاج الى من يجتهد فيه. هذا الاجتهاد يقول يختص به اولو المعرفة، ما كل احد ياتي اولو المعرفة بقيم الاموال، اولو المعرفة بقيم الاموال ليس لا يجدر فيها ان يكون عالما مجتهدا يعني من علماء الدين، ولا يجدر لا اهل المعرفة قد يكون معارفا بقيم الاشياء وهو ليس من اهل العلم بالشرع، والعالم الشرعي قد لا يعلم. يعني مثلا نحن في زماننا هذا كمثال المسائل الاقتصادية وخاصة المستحدثة منها والمعاملات التي يعني المستجدة وما تعلق بها وكذا إلى آخره، هذه لا يستطيع أهل العلم الشرعي أن يعطوا فيها رأي إلا بعد أن تقرر وتحقق ويبين وصفها تهيئتها تكليفها من قبل المختصين الاقتصاديين ونحوهم، وكذلك مسائل الطب وكذلك يعني وكذلك القيم المتلفات يختص به المعرفة بقيم الأموال واعتماده فيها على الصفات النفيسة والخسيسة يعني الأعلى والأدنى واعتبار البقاع والأقصى والاختلاف الأماكن والأزمان، لأن هذه كلها لها أثر في تقييم ذات القيمة. قال القسم السادس الاجتهاد في معرفة مماثلة النعم بصيد الحرم والإحرام، وهذا ذكرناه من قبل، وهذا يعني النص فيه واضح ويعني يمكن أن يكون فيه من أهل وصفات على قرض، قال ذوي عدل منكم عالم أو غير عالم يعني من العلم الشرعي، إنما هو عدل، إذا كان عدل اثنين عدلين يكفيان. ثم قال السابع الاجتهاد في الخرص الشرعي. الخرص المراد به التقدير والتخمين، وهذا غالبا ما يكون في ماذا؟ في يعني بيان ما يجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار الزروع، يعني تخرص وهي على رؤوس الشجر او في الحقول، وقال هذا تقديره كذا ولن تجي فيه من الزكاة كذا. هذا الخرص الشرعي هذا يحتاج الى اهل خبرة، ليس كل احد يستطيع ان يقدر، يعني حتى العالم الشرعي لا يستطيع، يعني يقول لك العالم الشرعي ها يعني اذا بلغ المال نصابا وجبت فيه الزكاة، واذا بلغ 100 دب او من كذا ففيه كذا الى اخرها، شيء احكام عامة، لكن تدخله المزرعة او الحقل تقول له قدر هذا، يقول لك لا هذا ما اجيب واحد من المزارع، هذا يختص به اهل الخبرة الاجتهاد في معرفة في الخرص الشرعي. ثم قسم آخر قال الاجتهاد في معرفة في أصلح المصالح وأقبح المفاسد، هذا اجتهاد عام فيما فيه المصلحة وفيه المفسدة، وهو عام في جميع الولايات والتصرفات في الولايات والتصرفات، كالاجتهاد في مصالحة الكفار ومحاربتهم، والاجتهاد في تولية من يقدم من الولايات في الولايات كولاية الحروب وتولية الأئمة والقضاة والولاة والقوام بأموال الأيتام، وتقديم الأصلح في الأصلح منهم فالأصلح منهم، وكذلك اجتهاد الأولياء والأوصياء في مصالح الأيتام. هذا معنى أو جانب عام في تحقيق فيما فيه المصلحة وما لا تتحقق فيه المصلحة، يختص به أيضا أهل المعرفة والخبرة، سواء ويمكن أن يكون من أهل العلم أو يكون من غير أهل العلم في أن هذا صالح. غالبا طبعا في الولايات قد يكون من أهل الحل والعقد، التصرفات قد يكون من كل من عنده خبرة في مصالح في المصالح والمفاسد، وهذه تعود كما قلنا او كما قال الشيخ الى اهل الخبرة في ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا قبل ان نصل الى مسألة او نبدأ ونشير الى ما سبق ان ذكرناه، في مسألة المصالح والمفاسد وتحديد المصالح والمفاسد في جملة. المصالح الشرعية والمفاسد الشرعية لا بد أن تكون خاضعة لما دلت عليه النصوص والقواعد الشرعية. فلا يعني نذهب فيها ونقول إنها يعني تخضع للعرف العام أو لخبرة أهل الخبرة أو لما يعني تعرف عليه الناس. لا، كل ما قيل إنه فيه مصلحة عامة من التصرفات ومن يعني سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو مالية أو كذا، ينظر أولا يخضع لقواعد الشرع وأدلته. فإن كان موافقا لقواعد الشرع وأدلته فنعم، وإن كان يخالف النصوص الشرعية والأدلة القطعية فلا. ولهذا مثلا في زماننا هذا ما يصح أن نقول والله الناس تعارفوا على مثلا أن يعني مثلا في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية أن النساء والرجال يجتمعون في أماكن يعني متحدة، وأن المرأة تلبس ما تشاء وتخرج حيث ما تشاء. الآن في البلاد كثير من البلاد الإسلامية كثير من الناس يعني تخرج المرأة يعني كاشفة الصدر والظهر والبطن والخفا والشعر إلى آخره، وعام ويقول لك العمل والمصلحة وتجلس كيف تكون وهذا مكتبها لمكتب زميلها. أه؟ إيه نعم في العمل، وقال هذه مصلحة العمل وإذا الاقتصاد يتضرر وكيف يعني تتعطل النصف المجتمع ومن هذا الكلام هذه المصلحة لا بد منها. لا، هذه ليست مصلحة، هذه مفسدة. ليش مفسدة؟ لا نقول لأن الرأي الثاني بعض الناس يمنعونها باجتهادهم وعقلهم، لا، وإنما النص الشرعي يعرف ويقول لك لا يجوز للمرأة أن تظهر رفعتها عن التبرج والسفور وإظهار المفاتن وكذا إلى آخره والاختلاط، وكل ذلك يؤدي إلى الجريمة العظمى الزنا، نهى عنه. فهذه الأشياء المحرمة بالنص والإجماع لا يجوز لأحد أن يقول لا والله المصلحة يعني تقتضي هذا، وهكذا. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.